نعم. ثم قال رحمه الله: والمد والقصر جميعا رويا في باء وتاء وثاء وحاء وخاء ويا ورا وطاء وظاء وفاء وها، فزد همزة إن شئت ودع إن لم ترد. عندنا بحروف الهجاء نقول ألف باء تاء ثاء مهموزة، ونقول ألف باء تاء ثاء، انتبهنا كيف، جيم حاء خاء، إما أن ننطقها مهموزة وإما أن ننطقها غير مهموزة، هذا كله صحيح فين؟ في اللغة، لكن في القرآن سيأتي معنا بعد قليل. نرى على اللوحة يقال في اللغة باء تاء فاء حاء خاء ياء راء طاء ظاء فاء هاء مهموزة، ويقال باء تاء فاء حاء خاء ياء راء طاء ظاء فاء هاء مقصورة. شو يعني مقصورة؟ غير ممدودة غير مهموزة. ثم قال: ولغة القصر بها الذكر ورد. في القرآن عندنا سور فيها حروف مقطعة في أولها، هل هذه الحروف تقرأ مهموزة؟ حروف حي طهرة اللي بتعرفوها، هذه الخمسة تقرأ مهموزة أم غير مهموزة؟ أنت قل لي مهموزة ولا غير مهموزة؟ مقصورة. هل نقول طاءها ولا نقول طاها؟ هل نقول ياسين ولا نقول ياسين؟ إذن لغة القصر بها الذكر ورد. عرفنا شو معنات بها الذكر ورد؟ يعني القرآن رويت في أوائل السور الحروف المقطعة مقصورة غير مهموزة. ومن يعد الزاي منها لم يرد. عندنا حرف الذي بعد الراء منقول زاي، شو منقول؟ زاي. وسمع من العرب زاء، وسمع منهم ذا، انتبهنا شو المشهور بين العرب؟ زاي، لكن سمع منهم أيضا ذا مثل راء، وسمع منهم ذا، انتبهنا. ورد في القرآن الكريم خمسة أحرف من الحروف المذكورة على لغة القصر فقط، وهي حا يا طا ها را، يمد كل منها بمقدار حركتين مدا طبيعيا، نحو حاميم، حا كم حركة؟ حركتين، وميم ستة. سوف يأتي معنا هذا البحث بالتفصيل بإذن الله تعالى في الأيام القادمة، نسأل تعالى البركة في الوقت. ثم قال: ومن يعد الزاي منها لم يرد، ولكن الزاي بياء أشهر. وجاء زي دون زين فانظروا، سمع من العرب أيضا زي، صار حرف الزاي كم لهجة من لهجات العرب فيه؟ أربعة، زاي، قولوا زاي، ذا، ذا، زي، والناس العوام بيقولوا زين، حرف الزين، زين ما في اللي هو حرف الزين، أما زين بمعنى جيد وحسن هذه مستعملة على ألسنة الناس ما فيها إشكال، الإشكال إنه بيقولوا حرف مثلا اكتب حرف الزين، طبعا ما في حرف اسمه زين مثل عين، طبعا نجيب. نعم. وجاء زي دون زين فانظروا. نعم. نرى على اللوحة يقال للزاي أيضا زاء وزي، والزاي أشهر ولا يقال زين. الآن ننتقل إلى موضوع جديد قاله الطيبي رحمه الله جزاه عنا خيرا. وقولهم في ذي حروف إنما يعنون أسماء الحروف فاعلم. هذا الذي أمسكه بيدي اسمه كأس، شو اسمه؟ لكن لما أقول أنا كأس، الحروف هذه هل هي نفس هذا الذي بيدي؟ لا، لفظة أطلقت على هذا المسمى، هذا اسمه مسمى، شو اسمه؟ وكلمة كأس اسمها اسم. أنت شو اسمك يا أخي؟ محمد، اسمك محمد، وأنت ذات إنسانية أمامي، أطلق ذلك اللفظ على ذاتك، لكن هذا الاسم ليس أنت، صحيح ولا لا؟ نعم. كما أن كلمة كأس ليست هي هذا الزجاج والماء الذي بيدي، هي لفظة أنيطت وربطت بهذا. نعم. فلذلك لما نقول انطق الحروف، يعني الحروف المقطعة، نحن لا ننطق الحروف المقطعة، ننطق أسماءها. انتبهتوا شو قصد الطيبي يقول؟ يعني لما بتقرأ أنت كاف ها يا عين صاد، هل تقرأ الحروف أم تقرأ أسماء الحروف؟ أسماء الحروف، بارك الله فيكم. لو نطقت الحروف لقلتك هيع، لو، لكننا لا ننطق الحروف بل ننطق أسماءها، فنقول إيش؟ كاف ها يا عين صاد. ولعلكم سمعتم مني مرة كان في أحد المشايخ يجلس يعني في مسجد من المساجد ويقرأ من حضر، يعني بيقعد بيسند ظهره على العمود ومين حضر بيحضر. فواحد يعني من عامة المسلمين وجد حلقة قرآن، قال لحاله بيقرأ له آيتين، جلس شو بده يفتح، فتح على سورة ياسين باعتبار سورة يعني قلب القرآن وكذا. جاء الدور اللي عنده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يس والقرآن الحكيم. فالشيخ كان من أصحاب النكتة دمه خفيف، قال له نو. إذن لما ننطق الحروف المقطعة في بدايات السور لا ننطق الحروف بل ننطق ماذا؟ أسماءها. لاحظتم يا إخواني؟ لذلك القرآن يؤخذ بالتلقي والمشافهة، لا يؤخذ من المصحف. اللي بيأخذه من المصحف بده يقرأ يس وبده يقرأ كهيعص، انتبهنا كيف؟ إلا أن يوقفه أستاذ مشافه ذو إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الحروف تقرأ أسماؤها ولا تقرأ الحروف ذاتها. قال الطيبي وقولهم في ذي، شنو في ذي؟ في الحروف المقطعة حروف، قولهم أنها حروف إنما يعنون أسماء الحروف، فاعلم اعلم هذه حتجي معنا، هتجي معنا بعد شوي. اعلم، شايفين الألف اللي بالآخر هذه؟ هذه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة. العرب يعني عندهم أدوات يؤكدون فيها الكلام، يعني مثلا إذا واحد بده هذه الكلام هذا تجدونه في علم البلاغة. علم إيش؟ البلاغة. إذا بدك تؤمر واحد بالكتابة شو بتقول له؟ اكتب. إذا باين عليه عندي نص وحدة شو بتقول له؟ اكتبن. وإذا كان مثلا بدك تقول له بداش اكتب احفظ، إذا كان بيسمع من الكلمة الأولى شو بتقول له؟ احفظ درسك. لا والله باين عليك الثلاث، تقول له احفظا درسك. هي شو اسمها؟ نون التوكيد الايه؟ ايوه. لا والله كسلان بالمره وعندي، شو بتقول له؟ احفظن درسك، احفظن. هذه شو اسمها؟ نون التوكيد الايه؟ الثقيله. نون التوكيد الخفيفه العرب اذا وقفوا عليها قلبوها الفا وعاملوها معامله التنوين، تنوين النصب. احفظوا هالكلام وافهموه عني، نون التوكيد الخفيفه إذا وقف العرب عليها قلبوها ألفا وعاملوها معاملة تنوين النصب. فإذا أردت، نعود إلى المثال، إذا أردت أن تأمر أحدا بالحفظ تقول احفظا درسك بالوصل، فإن وقفت قلت احفظا، شو بتقول؟ احفظا، فتقلبها ألفا. وعلى هذا جاءت كلمتان في القرآن العظيم، الأولى في سورة يوسف، لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، هذه نون التوكيد الثقيلة، وليكونن من الصاغرين، وليكونن. إذا وقفنا عليها شو منقول؟ وليكون. وكتبت هي في المصحف، لو فتحتم المصحف تجدونها كتبت إيه؟ على هيئة الألف. وكذلك في سورة العلق، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، نسفعا هذه نون ايه؟ التوكيد الخفيفة، فإن وقفت عليها شو بتقول؟ لنسفعا. وكتبت، لو فتحتم المصحف تجدونها مكتوبة ايه؟ عم بصورة الألف. إذن فعل ما، الكلمة الأخيرة في البيت أمامكم على اللوحة، ما أصلها؟ فعل من، طبعنا؟ قال الطيبي: أما الحروف وهي المسمى فتلك ألفاظ بذي تسمى. يعني حنشوف الآن على لكل حرف عربي رسم واسم ونطق. لكل حرف عربي رسم، شان رسم بالخط يعني، واسم يسمى به ونطق. فمثلا الحرف الذي ترونه أمامكم على اللوحة رسمه كما ترون، واسمه قاف. شو اسمه؟ قاف. ونطقه أق أو إق كما تشاء، إق أو أق أو أق، المهم نطقه أق. تبهنا؟ هذا نطقه. تبهنا كيف؟ إذا واحد قال لك انطق لي شين، شو بتقول له؟ شين. أيوة، بتقول له أش أو إش. نعم. قال رحمه الله: وكل حرف واحد إلا الألف، استثنى الألف من الكلام، لأن الألف كما ذكرنا منذ قليل لا تكون إلا، بدي إياكم تتجاوبوا معي، الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، احفظوا الكلام، سبحان من أودع فيها هذا السر، حرف الألف لا يكون هذا الحرف إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوح. وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها وصف. شو هي الأحوال الأربعة؟ ساكن أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة. صحيح هذا الكلام؟ في حال خامس ما في. وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها وصف، ساكن أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة. هل لاحظتم ما ذكرته لكم في الدرس الأول من أن نظم الطيبي رحمه الله سهل ممتنع؟ هل تجدون صعوبة في نطق الأبيات أو في فهمها؟ رحمه الله، سبحان من أعطى هذا الأسلوب. مثاله ببيب إب للبائي، مثاله ببيب إب للبائي، وقس على ذا سائر الهجاء. انتبهنا؟ مثاله با بي بو إب، ما هدول الأحوال الأربعة؟ مفتوح، مكسور، مضموم، ساكن. وقس على ذا سائر الهجاء. يلا أنطق وتنطقون خلفي، بدي أدربكم على هالأبيات هاي. وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها وصف، ساكن أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة. مثاله ببيب إب للبائي. لا ما تخربطوا. مثاله ببيب إب للبائي وقس على ذا سائر الهجاء. بارك الله فيكم. قال رحمه الله في البيت الثلاثين: وساغ الابتداء بها. ساغ الابتداء بإيه؟ بالأحوال الأربعة. وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن. يصح الابتداء بإحدى الحالات الثلاث للحرف المتحرك نحو باركنا، هذا مفتوح. بئس هذا إيه؟ مكسور. بيوت هذا إيه؟ مضموم. أما إذا ابتدأ بالحرف الساكن فتجلب له همزة الوصل نحو ابتغاء. شو قال؟ وساغ الابتداء بها بمين؟ بالأحوال الأربعة للحرف. لكن إن كان ساكنا فبتجيب له مين؟ بتجيب له همزة الوصل. وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن، معناته أربع حالات بصح تركب مع أربع حالات، أربعة ضر أربعة، شو بيطلع منها؟ ما درستوا علم الاحتمالات أو بسموه إيش بالرياضيات المتوافقات والمتبادلات؟ ما درستوا هيك؟ ما درستوا؟ إذا واحد عنده ثلاث بنطلونات وأربع قمصان بكم كم موديل بيحسن يغير؟ 12، يبقى بتضربهم ببعض. تبهنا كيف هذا بعلم الاحتمالات أو بسموه المتوافقات أو المتبادلات والرياضيات. تبديل، الله يفتح عليك. نعم. فإذا كل حرف له أربع حالات والأربعة بتركب مع الأربعة، ما في صورة ممنوعة. أربعة ضرب أربعة 16. نحن نعيد، وساغ الابتداء بها وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن، ثم قال فست عشرة من الأحوال للحرف في وقف وفي اتصال، إن خفف الحرف كذا إن شدد، وزد ثلاثة لخف في ابتداء. يعني لما بيكون الحرف وسط الكلمة أو آخر الكلمة أربعة ضرب أربعة 16 احتمال، وبتبدأ فيهم بمفتوح ومضموم ومكسور لما بيكون الحرف الأول، هي معنات ثلاثة لخف في ابتداء. انتبهنا كيف؟ شو صاروا كم حالة؟ 16 بالوسط وبالآخر وثلاثة بالأول، لأنه إن كان الحرف الأول ساكن مو جبنا له همزة الوصل، إيه ما عاد بالأول، صار بوسط الكلمة. انتبهتوا كيف؟ وضحت هاي الأبيات فيها شوية غموض. أيوة، أربع، يا ساكن حبيبي يا مكسور يا مضموم يا ساكن، والحرف اللي بعده حيكون يا مفتوح يا مكسور يا مضموم يا ساكن. هل حجب لك هون حالي حالي هلأ اللوحات الجاية للحرف في وسط الكلمة؟ أربع أحوال، أحوال جمع حالة مو جمع أحوال، حسبوها أحوال جمع حالة، أربع يعني أربع أحوال أربع حالات يعني، وكذلك في آخر الكلمة أربع حالات، فحاصل ضربها كم؟ 16 حالة، تفصيلها كالتالي، هي اللي حنفصل لك يا أبني، هي اللي عم تسأل عليها الآن. لح نثبت الحرف الأول على المفتوح، وحناخذ الحرف اللي بعده شو حيكون؟ يا مفتوح يا مكسور يا مضموم يا ساكن، صح ولا لا؟ كم حالة بصيروا؟ أربعة. بعدين بنغير الفتحة هي اللي شايفينها أنتوا الآن، بنساويها كسرة وبناخذ كمان أربع حالات، بعدين بنغيرها بنساويها ضمة وبناخذ أربع حالات، بعدين بنغيرها بنساويها سكون وبناخذ أربع حالات، جمعا يكون 16. حدا فهم شيء؟ واضح؟ إيه الحمد لله، نعمة. نعم. إذن لما بيكون الحرف الأول مفتوح ممكن الثاني كمان يكون مفتوح، مثالها تبارك، هذا مثال في وسط الكلمة. كتب، هذا مثال متطرف. وانتقينا في الأمثلة حرف الباء لأن الناظم مثل بحرف الباء لما قال مثاله ببيب إبل الباء، لكن ممكن كان ننتقي أي حرف آخر. أيضا ممكن يكون الحرف الأول مفتوح والثاني مكسور، مثل كبير، هذا مثال في وسط الكلمة. لهابين، هذا مثال فين؟ آخر الكلمة. ممكن يكون الحرف الثاني مضموم والأول طبعا مفتوح. ويتجنبها، نبوها، هذا في وسط الكلمة. تتقلب، هذا فين؟ في آخر الكلمة. ممكن يكون الحرف الثاني ساكن والأول مفتوح، مثاله في وسط الكلمة قبل، الباء ساكنة وقبلها شو مفتوح. وممكن يكون مشدد ربنا، لأنه هو قال إن خفف الحرف كذا إن شدد، الأبيات اللي قرأناها منذ قليل قال إن خفف الحرف كذا إن شدد. نعم. وإذا كان متطرف في آخر الكلمة فارغب، غاب، شايفين الحرف ساكن وقبله مفتوح. أو وتب، أيضا هنا الحرف ساكن اللي هو الباء الأولى من وتب. شو المقصود بوتب؟ الباء الأولى، لأنه وتب باء، هدول كم باء؟ باءين، المقصود الباء الساكنة الأولى قبلها مفتوح. هذا كم احتمال؟ هدول أربع احتمالات من أصل 16. الآن الحرف الأول شو حيكون؟ مكسور. شو ممكن يكون الحرف اللي بعده؟ يا مفتوح يا مكسور يا مضموم يا ساكن، وإليكم الأنباء بالتفصيل. إذا كان الأول مكسور والثاني مفتوح، مثاله في وسط الكلمة غلبت، مثاله في آخر الكلمة مغربة. إن كان الحرفان مكسوران، مثاله في وسط الكلمة حاسبين، مثاله في الكلمة المتطرفة جانبي. إن كان الحرف الثاني مضموم، مثاله في وسط الكلمة عجيب، مثاله في آخر الكلمة ثاقب قيب. إن كان الحرف الثاني ساكن، مثاله في وسط الكلمة إبراهيم، هذا إن كان الحرف مخففا. ربيون، هذا إن كان الحرف مشددا. يكسب، هذا مثال الكلمة الحرف المتطرف ساكن وقبله مكسور. انتهينا من 8 احتمالات. الآن حنأخذ الأربعة اللي بعدهم، يكون الحرف المضموم. طبعا إذا الأول مضموم كمان عندي 4 احتمالات في الحرف الثاني، أن يكون الثاني مفتوحا في وسط الكلمة لبدا، المثال المتطرف أن يكتب. إذا كان الحرف الثاني مكسور مبين، هذه في وسط الكلمة للكتب، هذه فين متطرفة. إذا كان الثاني مضموم النبوة في وسط الكلمة سنكتب في آخر الكلمة. إن كان الحرف الثاني ساكنا فمثاله في وسط الكلمة تبتم، إن كان الحرف مخففا كبارا، إن كان الحرف مشددا. المتطرف مثال المخفف لم يتوب، مثال المشدد لحبي. الآن الاحتمالات الأربعة الأخيرة، أن يكون الأول من الحرفين ساكنا، شو بيكون الثاني؟ يا مفتوح يا مكسور يا مضموم يا ساكن. إن كان مفتوحا مثاله في وسط الكلمة ذنوبا، الباء مفتوحة وقبلها ساكن. الكتابة، الباء مفتوحة وقبلها ساكن. إن كان الثاني مكسورا قلوبهم، مثال المتوسطة ومثال المتطرفة العذاب. إن كان الحرف الثاني مضموما، مثال المتوسطة أعبد والمتطرفة الثواب. وإن كان الثاني ساكنا واللي قبله ساكن، مثاله دابة. شو المقصود بدابة؟ الباء الأولى من الباء المشددة وقبلها ألف والألف ساكنة، فالتقى ساكنان الأول منهما حرف مد. الحساب، هذا مثال المتطرفة المتطرفة المخفف. الدواب، هذا مثال المتطرفة المشدد. هذه الاحتمالات، يعني أنتم ما في داعي طبعا، ليست الحفظ، يكفي الإنسان أن يعلم أنه كله شغال، عرفنا. وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها عرف ساكن. وسؤال البيت اللي بعده، فست عشرة من الأحوال للحرف في وقف وفي اتصال، إن خفف الحرف كذا إن شدد. الآن لما بتوقف عليها حبيبي، لما بتقول الحساب، الباء سكنت بسبب الوقف، لكن لو وصلت الباء ما حتكون ساكنة، يا حتكون مرفوعة الحساب، أو منصوبة الحسابة، أو مجرورة الحسابي. نعم. في، إذا دورت تلاقي، في حبيبي في، إن دورت تلاقي.